السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، موعدنا مع تفسير كلام ربنا عز وجل. نسأل الله الكريم أن يفيض علينا وعليكم من بركات القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهله يا رب العالمين. وصلنا إلى قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تكلمنا على شطر هذه الآية العظيمة، والحقيقة أن في هذه الآية الكلام يطول جدا، ونحن كنا بتوفيق الله يعني قمنا بخطبة بعنوان خير الأمم، فهذه في تدخل في هذه الآية أصالة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وكذلك وسط بين الطرفين المتناقضين. وذكرنا أمثلة لذلك في اللقاء السابق بتوفيق الله عز وجل. قال الله تعالى: لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني رب العزة سبحانه جل جلاله ما جعل اتجاه المسلمين إلى بيت المقدس أولا، ثم يبدأون يتحولون إلى الكعبة المشرفة بعد مدة من الزمان، وما ذاك إلا فتنة ومحنة، ليعلم الله تبارك وتعالى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولا شك أن ربنا تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم النجوى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن ما معنى لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟ أولى أرجح الأقوال والله أعلم، إلا لنعلم ذلك، أن يظهر الله تعالى هذا العلم، وهذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. الله سبق في علمه أن هذا يتبع الرسول وهذا ينقلب على عقبيه، وأحاط الله بذلك علما قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، بل قبل ذلك كتب ذلك قبل خلقهم بخمسين ألف سنة. لكن سبحانه جل جلاله وتباركت أسماءه يجعل الفتن والمحن ليميز الله الخبيث من الطيب، ويظهر الأثر المترتب على هذا الفعل للخلق. هذا يستحق الثواب لأنه ثبت على دين الله في الفتن، وصبر واستمسك بهدي رسول الله، وهذا انقلب على عقبيه فيستحق العقاب. إلا لنعلم من يتبع الرسول، وبعض العلم قال إلا ليعلم المؤمنون من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي أن توجه المسلمين إلى الكعبة المشرفة وتركهم القبلة الأولى كان عظيما وكان شاقا، إلا على الذين هدى الله، أي إلا على من هدى الله تعالى قلبه. وصدق الله حيث قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وأيضا لما توجه المسلمون إلى المسجد الحرام وتركوا الكعبة المشرفة، عفوا، وتركوا بيت المقدس، بعض الصحابة قالوا: إخواننا الذين ماتوا وقتلوا وهم قد اتجهوا إلى بيت المقدس، ما حالهم؟ فربنا تبارك وتعالى قال قولا عظيما: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. روى الآن البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجب أن تكون قبلته إلى البيت، يعني الكعبة المشرفة عليه الصلاة والسلام. قال: وصلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى مع رسول الله فمر على آل المسجد، يعني على آل قباء، وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. قال: فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات قبل على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانك. أيها الأحبة الكرام، هذا يدلك على عظيم امتثال الصحابة لأمر الله عز وجل، وأنه بيننا وبينهم فوارق هائلة. هذا مثال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة مدة طويلة البيت المقدس، وإذا به في صلاة أنزل عليه استقبل الكعبة المشرفة، صلوا، وكان بين الكعبة المشرفة بين مسجد الكعبة مسجد الحرام وقباء مسافة معروفة بعيدة، وخاصة في الزمان الأول لم يكن في مواصلات، إنما هي الدواب أو الرجل يمشي على قدميه. فصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به ينصرف يصل إلى أهل قباء، وإذا به يجدهم وهم يصلون، وإذا به يقول أشهد بالله أن الله أمر رسوله أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة. كلمة سمعوها وهم في الصلاة، ما قال طيب نكمل صلاتنا ثم نتثبت الخبر، لا، تأكدوا من صدق هذا المخبر. وإذا بهم يستديرون الإمام يلف، والمأمومون كلهم الرجال والنساء والصغار والكبار، استدار الجميع، بدل ما كانوا جهة المقدس بيت المقدس استداروا إلى جهة الكعبة. وهذا شرف عظيم في سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تعالى. الله جل جلاله في قوله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة الخمر يوم حرمت الخمر، كان هو اللي بيسقي القوم الخمر، الخمر لم تحرم، قال فصببت الخمر في الأقداح، صباها في الكاسات، قال وإذا بي أسمع صارخ يصرخ من خارج، فقال أبو طلحة يا أنس أخرج اسمع انظر ماذا يقول هذا، فخرجت فإذا به ينادي يقول ألا إن الخمر قد حرمت وأنزل على رسول الله فيها قرآن، ويتلو هذه الآيات سورة المائدة. ماذا يفعلون؟ لما رجع قال يا أبا طلحة هذا صارخ يصرخ أن الله حرم الخمر، قال قم يا أنس اسكبها في السكة، قم أفرغ هذه الأواني المليئة بالخمر في سكك المدينة. قال فسكبوها رضي الله عنهم في سكك المدينة. عظموا الله فعظمهم الله، عظموا أمره امتثلوه، وعظموا نهيه فاجتنبوه، وعظموا الحدود فوقفوا عندها، فلذلك هابهم أعداؤهم. وأنا ذكرت هذه القصة كثيرا. ملك الصين أرسل إليه ملك فارس في زمان الصحابة لما ذهبوا إليه فاتحين وينشرون الدين، فملك فارس أرسل إلى ملك الصين يستنجده أغثني بجنود كي أهزم هؤلاء. فلما جاء الرسول قال الملك الصين للرسول بتاع ملك فارس لقد علمت أن على الملوك حق أن ينصروا الملوك إذا استنجدوا به، لكن أخبرني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم، ماذا يأمرونكم، ماذا يقولون لكم إذا قاتلوكم؟ قال يدعوننا إلى خصلة من إحدى من ثلاث خصال، يقولون أسلموا وتكونون مثلنا، أسلموا وتكونون مثلنا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبينا يقول ابقوا على ما أنتم عليه وادفعوا الجزية، وإن أبينا ذلك قالوا بيننا وبينكم السيف نقاتلكم. قال أخبرني هل يستحلون ما حرم عليهم نبيهم؟ قال لا والله، ده الكفار اللي بيقولوا لا والله لا يستحلون ما حرم عليهم نبيهم. جزاك الله خير يا خالد، ربنا يكرمك، كرمك الله حبيبي. قال والله هؤلاء لا يهلكون حتى يستحلون ما حرم عليهم نبيهم، وقل لملكك أولى به أن يداهن هؤلاء، يعني يداهنهم ويمشيهم ويفعل ما يأمرونه به. قال والله لو حيل بيني وبينهم وأزيلت هذه الجبال التي بيني وبينهم في الصين، قال والله لا يملكون موضع قدمي هاتين. ملك الصين إيه والله يقول هذا عن أبائنا وأجدادنا. هرقل قالها كذلك للصحابة لما علم صفات الرسول، قال والله سيملك موضع قدمي هاتين. هرقل قالها، والمقوقس قالها كذلك في مصر. قال والذي يحلف به إن هؤلاء ليقوى على قتالهم أحد. الله أكبر، دي أقوى القوة في العالم في ذلك الوقت، ولو استقبلوا الجبال لأزالوها، لأنهم يا إخواني عظموا الله فعظمهم الله، عظموا أمره فاستمسكوا به، وعظموا نهيه فاجتنبوه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا كلام نفيس جدا للعلامة السعدي في تفسيره في قوله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم، اسمعوا جيدا وانتبه له. قال يعني وما ينبغي له سبحانه ولا يليق به جل جلاله، بل هي من الممتنعات عليه. يعني أنت مؤمن ومحب لله وتريد وجه الله ومخلص، ربنا يضيع إيمانك؟ مش ممكن يا أخي. لو أنت بتتعامل مع إنسان وفي من الخلق وتحسن إليه ويحسن إليك، لا يمكن أن يخونك، ولا يمكن أن يضيع هذا الإحسان عنده، أن يضيع هذا الإحسان عنده. ما بالك أنت تتعامل مع أكرم الأكرمين، صلاة وصدقة وصوم وحج وبر الوالدين، وتريد وجه الله وهذا الإيمان يضيع؟ لا والله لا يمكن. وما كان الله ليضيع إيمانه، بل هذا من الممتنعات عليه. فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانك. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم. اللهم احفظ علينا إيماننا يا رب العالمين، ولا تسلبه منا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإيمان والإسلام، بأن الله تعالى سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعهم. وحفظه نوعان، شوف، حفظ الله لإيمانك نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان، يعني تخسره كله بالكلية ويصير واحد كافر أعوذ بالله، حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد، يحفظك يعصمك من كل هوى من كل شبهة تجعلك تنصرف عن الدين، ومزين لهم ومنقص يحفظهم بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتتميمه لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم. يبقى يحفظ عليك أصل الإيمان، وكمان يحفظ لك زيادة الإيمان، يبقى أن يرقيك تزداد إيمان، ويتم به إيقانهم، فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته عليكم بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمن وتظهر صدق المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذه الآية احترازا لما قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فقد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانك، يعني الله سيحفظ عليك إيمانك. بعض الإخوان الكرام، بعض الإخوة والصادقين في إيمان نحسبهم كذلك، أحيانا تأتي فتن شديدة جدا عليه، وأحيانا يهجم عليه وسواس خاطر قهري رغما عنه، فهذا يقول أنا أخاف أن أسلب الإيمان، ويظل يكرر ليل نهار كلمة التوحيد. هذا الذي يخاف على نفسه أن يسلب الإيمان، هذا لا شك أنه مؤمن، مؤمن بالله عز وجل، والله تعالى شهد له بالإيمان، والله لا يضيع إيمان من عمل لله وأراد بالعمل وجه الله عز وجل. وفي هذه الآية الكريمة يا أحبة الكرام ختم ربنا جل جلاله هذه الآية بقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذه فيها إثبات صفة الرأفة والرحمة لله العظيم. إيش بينهما فرق؟ بعض العلماء قال ليس بينهما فرق، لكن الصحيح أن بينهما فرق. الرأفة أشد الرحمة، أشد الرحمة، والله جل جلاله أرحم بنا من أمهاتنا، الحمد لله رب العالمين، أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من أنفسنا. رسول الله يوما يرى امرأة تدور في السبي تبحث تسعى عن صبي لها، تائه تاه منها أو أخذ منها، فلما وجدته أخذته وألصقته بثديها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة يقول: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر أن تمنعه؟ بالله عليكم، المرأة اللي عملت دور على ابنها وتتعب ولم تذق طعاما ولا شرابا حتى وجدته، ولما وجدته ألصقته في لهفة وشوك إلى صدرها، أهذه تطرح ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله. ولذلك يا إخواني من أجمل من الكلام الجميل جدا لسلفنا الصالح، بعضهم قال لأمي: يا أمي، لو قيل يوم القيامة إن حسابك إلى أمك ماذا تصنعين؟ قالت: يا بني والله أغفر لك، خلاص يا ابن روح عفوت عنك، ما هو ابنك مهما كان مغلبك ويتعبك بس برضو بتحن عليه بتحبه له خير، هذه أم. قال: والله يا أمي إن حسابي إلى من هو أرحم بي منك. أي والله ما نخافش، لا تخاف ما دمت تقدم على كريم، ولكن كما قلنا اليوم في درس العصر هذا معنى الرجاء. إيش الرجاء؟ أنك تحسن الظن في الله وترجو مع العمل، مع الاعتماد عليه والتوكل عليه والأخذ بالأسباب، أسباب النجاة. لكن لا تجلس تقول: والله أنا أحب الله وأرجو من الله أن ينجيني، ولا تصلي الجماعة ولا تقرأ القرآن ولا تتصدق. لا، هذا تمني، هذا ينافي الرجاء، هذا ضد الرجاء. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي تغلب غضبي. وقال علماؤنا في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، قال أهل العلم: هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالله لا يرحم إلا من؟ إلا أولياء الله المسلمين المؤمنون أهل الإيمان، هم أهل رحمة الله تبارك وتعالى في الآخرة. أما الرحمة في الدنيا للمسلم والكافر، للمطيع والعاصي، أما في الآخرة وكان بالمؤمنين رحيما جل جلاله وتبارك أسماؤه. وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وأنا معه إذا ذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ وجد ناقته وعليها طعامه وشرابه فأمسك بزمامها إلى خطامها وقال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما ظنكم بفرح هذا؟ قالوا: والله يا رسول الله شديد. هذا الرجل فرح عظيم، الله أشد فرحا بنا عندما نتوب إليه من هذا الذي عاين الموت ثم رجعت إليه الحياة مرة أخرى. أيها الأحبة الكرام، واسمعوا لهذا الحديث العظيم. أبو أيوب الأنصاري لما حضرته الوفاة قال لأصحابه: كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. يعني لأن الله رؤوف رحيم، هذه الصفة الجليلة لا بد أن يجد العبد أثرها فيه، لا بد أن يوجد أثرها في المخلوقين في المخلوقات، يرحمهم ربهم ويرأف بهم ويغفر لهم ويعفو عنهم، وهذا مقتضى أنه رحيم، ومعنى ذلك أننا نذنب ونتوب إليه فيغفر لنا ويرحمنا، لكننا لسنا ملائكة، لأننا لسنا ملائكة، الملائكة لا تعصي الله طرفة عين.